هلا قلنا لما عرج به ملئ قلبه حكمة وإيمانا، وهذا كان أول الإسراء شيخ إخوانا، كان أول الإسراء والتحضير للعروج. ماشي يا إخوانا؟ فهمتوا يا إخوانا؟ أول الإسراء شو كان؟ ملئ حكمة وإيمانا. فالظاهر أنه لا نستطيع أن نتقبل التطهير حتى نملأ حكمة وإيمانا. شيك شيك. والحكمة تعرفها، من الحكمة أن أصبر، أن أسمع، أن أتريث، أن أستقصي المعلومة هكذا. طيب، والإيمان أن أؤمن بالكتاب وبالسنة. الثاني هلا، فأتاه جبريل بقدح أو وعاء فيه خمر ووعاء فيه لبن. هذه مهمة جدا. ها لحظة، هذا أول الإسراء، فاختار النبي فقال جبريل ماذا؟ هذا الكلام كله الحدث مصور، الحدث ممثل تمثيل ثم محدث لله. الله أعلمنا كل القصة، هذا جبريل يعلم النبي حتى نتعلم جميعا. فلما النبي أعلمنا ماذا جرى له بإذن الله حتى يتعلم أخي وأتعلم أنا. لو أن المطلوب أن يتعلم محمد فقط ما قص ذلك عليه. كثير من أشياء جرت مع النبي في العروج والإسراء يقينا ما ذكرها النبي، ليه؟ للتخصيص، هذه له، واضح؟ إنما كل ما قصه هذا ليس له، هذا له ولنا. فلما قال ورأيت رجالا نساء معلقين من أشعارهم، ورأيت رجلا كذا يلقم الحجر، ورأيت رجلا في تنور، ورأيت رجلا يشدق يعني يشق شقيه، هذا لمين؟ مجرد أنه حدثت هذا له ولك، اتفقنا. فبالتالي لما قال له جبريل اخترت الفطرة، فأول التحضير للإسراء الرد إلى الفطرة والتأكيد على الفطرة. فهموني، قلت لك احنا بنقرأ الإسراء من عند نوح، ونقرأه من ثم من عند موسى، ثم ختاما عند من علمي من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فما جرى في تحضير النبي للعروج صبغة كان حكمة وإيمانا، ثم وجب عليه أن يختار. طيب ليش ما فرضت عليه الفطرة؟ يعني ليش ما أقل جبريل خذ اللبن ذلك الفطرة؟ ليش لازم هو يختار؟ لأنه كل أمر الآدمين في الأرض على الخيرة. الملائكة التي تجبر وتفرض، إنما متفقين أن الآدمين عليهم أن يختاروا. الله قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لئن أشرك لا يحبطن عمله، يعني أنت تختار ولكن أنا لا أنصح، واضح؟ فيه؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن هديناه السبيل إما شاكرا، فعليك أنت أن تختار. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيدفع إليه الخمر وشره واللبن وخيره، وعليه أن يختار، وعليكم أنتم أن تكونوا كما كان هو. لأنه يمثل طهارة الحكمة التي أمرها الله. فلما جبريل يقدم قدحين أو وعاءين من خمر ولبن، عمليا يقدم الحكمة كلها. لما علم الله آدم الأسماء وبدأ الأمر كله على الخيرة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبالتالي الأمر كان ردا على الفطرة. اتفقنا، بدأت من عند قوم لوط. شو اللي صار عند قوم لوط؟ عند قوم لوط إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، فهذا خلاف الفطرة صراحة. أول خلينا نقول أول إساءة وشذوذ وفسق عن فطرة الله. طيب واللي صار عند موسى وفرعون؟ كان برضو خروج عن الفطرة. ولا اللي صار عند قوم لوط خروج عن فطرة الجسد والجسم والنفس والغاية. واحد، فهمتوا اخواننا؟ واللي صار عند موسى خروج عن فطرة الملة، لا اله الا الله. فانت الان بين اثنتين، تكوين الجسد طعاما وشرابا وزواجا، وبين الملة لا اله الا هو. فقوم لوط بدأوا من شذوذ الفطرة في الجسد والجسم والشهوة والغاية، وفرعون أظهر شذوذ الملة لا إله إلا الله لما خالفه. عظم الله. تتفاجئوا يا أخوانا، تبارك اسمه المجيد. أنا كنت أنظر في القرآن فرأيت شيء في قوم لوط غريب جداً. العظيم الغريب ان الله يعني في كل قوم ونبي كان يعلمنا انه قال لهم نبيهم اعبدوا الله وحده لا تشركوا بالله الا لوط وقومه. ابدا لا تجد في الكتاب لوط لا تجد ابدا يدعو قومه الى عبادة الله وحده. كل كلامه في ما فعله. تأتون الرجال شهوة من دون نساء. تأتون في ناديكم الملك. وتقطعون السبيل. كله كان ولا مرة ذكرهم ان اعبدوا الله وحده. الا آية واحدة مثلوا صراحة. هي آية عامة. انه قول الله تبارك اسمه في الانبياء وما ارسلنا من قبلك رسولا الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. فهذا لوط هو يدخل في العموم. انما صراحة لوط يقول لقومه اعبدوا الله وحده ما لك ابدا ما في ابدا نفسك. فواضح انه رسالة لوط كان انه في شذوذ في وجهة الادميين. اثنين الله ما بعلمك ان لا اله الا هو وانت التركيب الادمي اللي فيك مضروب. لاحظ لانه لو علمك لا اله الا الله انت نفسك مضروب انت ما بتفهمها. الزوج ادم وحواء وانا وزوجي وانت وزوجي هذا الاصل تكوين الجسد كما امر الله. لما نكسوا على رؤوسهم قوم لوط يكلمهم بايه؟ لا اله الا الله. تكوين النفس الجبل. يعني القران يا اخواننا بيشرح ان الخلق عنده جبل وطير. الخلق جبل وطير. الجبل هو التكوين الجسدي والطير هو التكوين النفسي. لاحظ لما ابراهيم قال لله ارني كيف تحيي الموتى. لاحظ الحكيم العظيم العليم قال طير احطه على جبل. ليه؟ الحياة وتكوين الحياة والشيء جبل وطير. عيسى لما يريهم كيف يحيي بجيب طير. ليش مش غزال واسد؟ واحد كل انسان ألزمناه طائره اللي هو انت. فطائري نؤمن به ما اراه ما اظنه. لاحظ هذا طيري. جبلي انا تكويني الجبل والجبلة اللي هو التكوين فيه. فهذا الله حتى يكلمك لازم يكون جبلا وطيرا جاهز لها. قوم لوط جبلا تردوا. فلاحظ عذاب الله قال جعلنا عاليها سافلها. ليه؟ هم عاليهم سافلهم. شو اقول له لا اله الا الله. هذا راسه في اجريه. عقله في اجريه. هذا ما بيفهم شو يعني لا اله الا الله. فاول شيء كان من لوط ان يردهم. ولا ايش كان قال لهم هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. ما كلمهم الا بالطهارة. ابدا ما ذكر لهم ان اعبدوا الله وحده. الان زي ما قلت لك الشيخ ايه امة انسان الفعل ترك في ارض لا يعرف الناس. لا يعرف الناس ابدا. وحش صار وحشا. لك ان تتخيل القينا غلاما فنمى وربى من ذاته هكذا بامر الله. هلا انت بقدر اقول لا اله الا الله؟ بقدر اقول لا بقدر. لازم انسنه قبل. ادخله انسانا. فابدأ ادخله في الادمية واعلمه في الموازين. هذه شمس. هذا قمر. ثم بكلمه لا اله الا الله. لأن كل آيات الله في الكتاب شمس والقمر ومن آياته الليل والنهار وفي أنفسكم. فلازم تستوي أنفسنا وتستوي علومنا عن الليل والنهار فتستوي موازيننا ثم يكلمنا الله ألا إله إلا هو. واضح شيء؟ فقوله كان في عندهم شذوذ عن الفطرة الأولى. فأول إسراء كان أول نجاة وتنجية وتطهير. إنهم أناس يتطهرون. هذا قوم لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله. إنما شو اللي بنقول شيء أول إسراء للنجاة. رح نجي نفهم في شغلة مهمة جدا يا إخوان. بشيء كثير يا إخواننا المشكلة أن الإنسان مستنسخ يا أخي. واحد الإنسان مستنسخ ملة وقناعات. كل إيمانه مستنسخ بكل شيء حتى في الرياضيات. شيء سرعة 4-4 دقيقة هذا استنساخ. لاحظت جذري 9 دقيقة 3 كله استنساخ. شيء لاحظ كله استنساخ. هون اللي بيخوف. ليه يا شيخ؟ إنه ملتنا وكلامنا إحنا مستنسخين. وهون بيصير الخوف إلا أن يكون على الكتاب و ونبوة النبي. إنما وين الخوف يا شيخ؟ أنت تأتي برجل ذكي نصراني ذكي، لنقل بروفيسور في الطب مثلا والفيزياء، معه 10 شهادات دكتوراه، طلع المخ العلمي كله، هذا النصراني، حدثني عن ملتك. بقول لي احنا نؤمن ان عيسى تعالى الله ابن الله، صلب وفدانا بدمه وقام بعد 3 ايام وطهرنا من خطايانا. زين، هات بجارية نصراني عمرها 7 سنين صف اول او ثاني، قلها قولي لي شو دينك؟ تقول لي انا بامن بيسوع. بقولها ماله يسوع تعالى الله؟ بتقول لي ابن الله فدانا بدمه وانصلب. نسخة. بينما لما يروح على الفلك بيقبلش، بصير يوزن وبده يتأكد وبده يرى من جديد. خوفنا يا شيخ انه احنا كلامنا في لحظة بصير انا مستنسخ عنك وانت مستنسخ عني. فكل علل الانبياء مع المشركين انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. بضيع يا شيخ. ابونا ابو ملتنا ابراهيم، كل عيلته مع ابوه. تلاحظ يوسف ابن النبي ابن النبي ابن النبي، لاحظ. اما ابو الملة ابوه مشرك. فكرك الله يعني هيك طلعت عنه؟ عالي الحكمة ان الملة تخرج من بطن الشر. لاحظ يا شيخ. فبالتالي الخوف ان انا وياك استنسخ، فاصير اقول القرآن تحدى العرب. يا اخي انت بتعرف شو مالك؟ انت مستنسخ، انت تغرب تغريب فقط. ليه؟ بدليل يا شيخ، لو انا عملت لك الان محو للذاكرة تبعتك ثم علمتك القرآن والسنة فقط، لن تقول بالتحدي ولا بالاعجاز ابدا. واضح ان هذا دخيل، بدليل ان الله في الآية 30 من سورة الروم قال فطرة الله لا تبديل لخلق الله. شوف، لا تبديل لفطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ليش بقول لك هيك؟ الآن لو جئت انت برجل هذا الغلام اللي ألقيناه في أرض لا أب له، زي ما قال النبي فإنما أبواه يمجسانه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. الأب هاي المشكلة. فلو انت أتيت بهذا الغلام وربه، مش ممكن مش ممكن. لو جبت مشوى 100,000 على طرف كل واحد لحاله عينة من ذاته، أطفال كل واحد ينشأ من نفسه، مش ممكن يصلوا أن الله 3 أبدا. شوف، بوصلش الأب والابن والروح القدس، بوصلش. هذه لازم واحد يحطها في راسه بس، كلهم بيضلهم يتطلعوا فوق بيدوروا على شيء فيبحثون عنه ويشعر انه في حدا انزل، في حدا ترك شيئا، في حدا خلق شيئا. بس ما توصل الاب والابن والروح القدس والعذراء الام بوصلش، فلازم انا اقحمها في دماغك. لاحظ العهد الطاهر الصحابة والذين معهم، ما في شيء اسمه التحدي والخوارق والاعجاز. الان اخوي بيقاتلني على شيء ما كان عند الصحابة. ليش؟ هذا خطر النسخ والاستنساخ والاملاء، هذا خطير جدا الاملاء. فلازم لا تكون لك ملة الا ملة الكتاب وما كان عن محمد عليه الصلاة والسلام، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. وقالوا كونوا هودا او نصارى. شوف الاملاء، وقالوا كونوا، هذا املاء، هودا او نصارى تهتدوا. فقال الله قل بل، هذا املاء اخر، بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا امن، فالله يملي بالتسميع. سمع سمع ما يريد هو، اوعى تسمع بده اياه. لما حضرت يعقوب له فقال ما تعبدون من بعدي، يعقوب ما كانش عارف، كان يعرف ولكن يعني بكل ابنائه سمعوني اللي حفظتكم اياه، يلا ما تعبدون من بعدي؟ ايوه، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل اسحاق اله تسميع. هذه ملة، هذا املاء يا شيخ. فالآن نحن في ملة عوجاء غير ملة النبي محمد، اللي هي الخوارق والتحدي والإعجاز. هذا إملاء، ما فينا حدا يعني وجدها في الكتاب، هناك من أملاها علينا. أنا أقبل إذا كان المملي محمد أو الصديق أو الفاروق، أما إن لم يكن ذلك المملي أحد هؤلاء الثلاثة الصالحين فهو الدجال بعينه. كذلك قال عمر بن الخطاب، قال لرجل، عمر خرج من الخلاء يذكر الله، فقال له الرجل تابعي يا أمير المؤمنين أتذكر الله بغير وضوء؟ سمع، قال من أفتاك بهذا؟ مسلم. سيلم الكذاب، فأنا أقول لكل من تكلم بعد محمد خوارق وتحدي وإعجاز ولم ينطق بها اللسان الشريف الطاهر، من أفتاك بهذا؟ مسيلم الكذاب. عمر كان يسأل ويقر، وأنا أسأل وأقر، من أفتى بعد محمد؟ مسيلم كذاب. القرآن كما قال الذي أنزله. سؤال، من سماه القرآن؟ من سماه القرآن؟ الله. من أنزله؟ الله تبارك اسمه. مش معزوا لا قوموا شباب، لأنه لازم نقول غير محمد. شايف ما أخطر الاستنساخ؟ شايفين يا أخوانا ما أخطر الاستنساخ؟ أخوي بسمع شيء من الناس، لاحظ هل تبين له أن الآية تختم إن كنتم صادقين؟ لو أراد أن يتحدى أحدا نقول أن كنت قادرا، بس إذا كان القائل كذابا نقول إذا أنت صادق، فهي مش معارض تحدي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أجا واحد ارتاب فاتهم محمدا أنه مفترق، فقال الله إذا أنت مفترق مجيب، فلما لم يأتي تبين له أنه كاذب ذلك الرجل. في سورة هود يا أخي عظم الله، أكبره، امحوا ملفاتكم العتيقة وأنزلوا فيها القرآن. في سورة هود قال العلي العظيم، يعني أنا بعرف كيف أخي لي مسلم بقبلة واحدة بأشر الآن بقول يلا قوموا قوموا، إيه تشيخ أنا تلوت الكتاب، حجتي على نفسي وعلي أن محمدا لم يقلها وهو يعلم. لا، يريد أن أقول كما قال شيخه وما قال هواه. لا، لا والذي بعث محمدا بالحق، بل يؤخذ الدين هكذا، خذ الكتاب بقوة هكذا. في صورته اسمع عظم الله، أم يقولون اقتراه، هذه من مثل اللي بتظن فيها، أم يقولون افترى. فبدأت المشكلة من عندهم ولا من عند النبي؟ هل أم يقولون افترى؟ إنما الصورة اللي عندنا، هل كان النبي في غار حراء فأوحي إليه بالقرآن فنزل على مكة عليه الصلاة والسلام قال يلا بدي أشوف مين بيقدر يتكلم زي هذا القرآن، يلا أشوف في ما في، لاحظ، فنزلت الآية قال أم يقولون افترى. فواضح أن النبي تلا عليهم الكتاب ليؤمنوا بالله وحده. أول ما تلي من الكتاب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اسمع عجب الكلام، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه بدايات التحدي ولا بدايات الهداية؟ هلا قلنا انه اللي صار عند قوم لوط صار في عندهم واضح شذوذ وفسق وانحراف عن الملة، فاول اسراء في البشرية اللي هو ان جاء كان منه. ها، هل ادخلكم اياه انا لما بدأت خطر الاستنساخ والملة ليه؟ كنت من زمان وانا يعني في اول عمري اسمع الشيوخ والبدرسو بيقولوا ان الله قال سبحان الذي اسرى بعبده فسمى نبيه بعبده لانه هذا اعلى مقام للتشريف، فلما اسرى به اسرى به بالعبوديه، لاحظت؟ لان هيك كانوا يسمعون. هلا لما تنظر في الكتاب مش هيك، مش هذا هو الموضوع، لاحظ؟ لما تنظر هو ما كان للتشريف، كان لشيء اخر فقط تهدى إليه. إذا تجمع علوم الكتاب تبدأ من عند قوم لوط وموسى عليه الصلاة والسلام. هلا لاحظ، أعظم الله الصيغة اللي مع النبي محمد سبحان الذي أسرى بعبده، فالمسري هو نفسه الذي أسرى، لاحظ، أسرى بالعبد. في موسى أسر بعبادي، يعني الله هو الآمر موسى الفاعل، الله هو الذي شاء هو الذي فعل، فهم؟ مع موسى الله أمر وموسى فعل أسر بعبادي، بينما مع قوم لوط ما قال أسر بعبادي، أسر بأهلك، واضح؟ هلا ليه؟ اللي كان ذات فطرة غلط في الجنس في الزواج في الأزواج في النفس، فكان الإسراء بمين؟ بالأهل، لاحظ، بالأزواج، بالأنفس، الإسراء بمين؟ بالأنفس. الخطأ والانحراف والضلال والفسق عند فرعون كان في ايش الخطأ؟ في الملة، فكان الإسراء بمين؟ بالعباد، واضح؟ انت أسس هذا تبدأ تتضح معه. طيب لوين بدنا نوصل يا شيخ؟ انه هل كان الإسراء لما قال بعبده تشريف ولا شيء آخر؟ أكبره شيء أكبر بهذا بكثير حبيبتي، أكبر بكثير. لما قلنا أن الكتاب أصلا نزل لهداية العالمين لآدمين من الناس والجن شيء، فالله من الوكالة من نفسه أنزل الكتاب لأنه ربنا، وعلى الرب أن يتولى عباده أمنا وطعاما وهداية. فقال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم، شوف كلكم جائع كلكم عار، فعليه اللي هو الرب تبارك اسمه الهداية والإطعام والأمان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طب وين الهداية؟ البيت مظبوط، في آيات بينات اللي هو البيت. الشاهد في الموضوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه تنزيل الكتاب كان وكالة، مجرد ما تقول أنت رب بنيك فعليك أن ترشدهم وعليك أن تؤمن. يعني أنت عندك بيت يا أخي، صحيح أنت عندك بيت، عندك بيت وعندك أولاد، كأب وكرب للبيت عليك أن ترشد بنيك إلى أحسن أمرهم وأن تأتيهم بأحسن حاجتهم، صح ولا لا؟ فهذا هو الرب، لأجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. فأول إنزال الكتاب وكالة من الله، لأنه وكيل على كل شيء، مظبوط؟ فوكالته على كل شيء على عباده تقتضي الهداية، فأنزل الكتب وأرسل الرسل. عظم الله، قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، لا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني الوكالة. الوكالة هي العلة، واضح؟ فهو وكيل على كل شيء، فيسري بالعباد ويحركهم كما يشاء. يعني لما أسرى واستخلص عباده من عند فرعون، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي إذ أنجيتكم من آل فرعون وإذ وعدناكم جانب الطور وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لاحظ، هذه وكالة من الله، الطعام والأمان والهداية، وأنزل لهم وأرسل لهم، لاحظت شيء؟ فهذه هي الوكالة. بالتالي إذا فهمنا أن الإسراء من وكالة الله على عباده، فأول وكالة على قوم لوط أنه صار فيه فسق وصار فيه سوءة وانحراف وضلال في تكوين النفس، فأول إسراء وتطهير كان هذه. لاحظ ليش كانت ليلا؟ فكل الإسراءات كانت ليلا، عظيم الله، كل إسراء كان ليلا، اتفقنا؟ اتفقنا؟ كل الإسراء ليلا. ليش؟ احنا قلنا ان الإسراء يعني سبحان الله هو من وكالة الله على عباده، واول وكالات الله لعباده الهداية. يعني لو جعت ومت مغتد انت بخير، مظبوط؟ لو عريت فمت عاريا مهتد فأنت بخير، أما لو طعمت وشبعت ولبست وأنت ضال هلك. فأول خير وآخر شو؟ الهداية. فأم الكتاب الفاتحة ما فيها إلا طلب واحد من ربنا، شو؟ اهدنا الصراط المستقيم. فإذا اهتديت أنت بكل خير، حديث النبي رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، مش هون. فالخير وين؟ في الهدى. فالكتاب كله أصلا شو كان؟ كلمات هدى. بني إسرائيل، القرآن ما ذكر كما ذكر في سورة بني إسرائيل والإسراء، فالوكالة كانت من الله على أن يسري بعباده أمانة. كيف أنت يعني لو كنت بالليل ومعك رعيتك من الغنم، فجاء ذئب حركتك في نجاة، هذا إسراء، هذا إسراء له. كيف ما قرأنا الإسراء في الكتاب ما كان يعني تكييف زي ما احنا بنظن، النبي بعد في العام اللي أسري به كان يعني وضعه آمن مطمئن ناعما راغدا، ماتت زوجته ومات جده وضعف وتمالأ عليه وبدأ الضغط الآن صار الليلة. طيب قلنا انه العروج كان الإسراء والعروج كان وكالة، ليه كان بالليلة؟ أكبر الله، قلنا انه الأصل الهداية من الله، شيء الأصل، حتى لما نجى لوطا هداية ونجى موسى هداية، الإسراء ليش كان بالليل؟ لاحظ شيء، كل علة الهداية قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور. فكل الأمر شيء، لما يضرب لك مثلا بالليل والنهار يعني الله قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، ما قالش عمي في الظلمات، لأنه لما الله يمن على عباده الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، كيف أخرج قوم لوط وأخرج قوم موسى يخرجهم من وين؟ من الظلمات إلى النور. هلا لما النبي عليه الصلاة والسلام عرج به فيه قالوا له حديث أبي ذر الحديث الصحيح قالوا له رأيت ربك؟ شو قال؟ نور. أنا أرى أو رأيت نورا، إنما كل اللي صار شو صار؟ يعني هو إلى وين وصل؟ إلى نور. حديث النبي الصحيح أن الله خلق عباده في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل، أخطأه طبعا بإذن الله، إنما لاحظ النور الهدى والظلام الضلال. فلما يأتيك بالليلة ويخرجك من الظلمات لاحظ نجيناهم بسحر بطلعت هي هذه، واضح؟ فالإسراء كان وكالة. فلما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما كان يا أخوانا اللي احنا كلها تشريف، هي وكالة الله على عبده، هذا عبدي لاحظ، فله علي الهداية والوكالة. لاحظ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى، لأنه كان في إسراء عند موسى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل. لاحظ ما أعظمها لما بدأ سبحانه، إيه بدأ سبحانه؟ ليه بدأ سبحانه؟ سبحانه طبعا هو التنزيه، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. ليش يا شيخ؟ إذا كان ربا متوكلا لحاجتك وهدايتك وأمنك، فمن ذلك الذي يؤويك من نقصك وينقصه شيء؟ الأصل حتى تكف علي نقصي وضيعتي وضلالي أن يكمل كل هذا عندك، أن يكون كل شيء من عندك للهداية. لاحظ أنا أجيك وأنا ضعيف، أطعمك وأنا جائع، لاحظت شيء؟ أرفعك وأنا، فلما قال سبحان فهو لاحظ أول وكالاته على عباده، سواء سيهديك أو ينصرك أو يؤويك أو يطعمك، لا بد أن يتنزه عن النقص من هذا كله، ثم يسري بعباده. لاحظ سواء قوله أو موسى أو النبي عليه الصلاة والسلام. هل تبين أن بدأ الإسراء أوله عند قوم لوط، ثم عند قوم موسى، هل عند النبي؟ إسراء النبي عليه الصلاة والسلام عملية إسراء لرسالة الدين كله، للبشرية كلها، مش بس لهذا. يعني اللي صار أن البشرية في ضلالها هي في قوم لوط وفي قوم فرعون، البشرية إما أن تضل ملة أو أن تضل نفسا وذاتا وجسما وتكوينا، صحيح؟ واضح كون؟ بدليل انه في من المسلمين منحرف انحراف قوم لوط، فهذا برضه بده اصراء وتطهير، وبده بالتالي بتشكلك وبتصير يعني الانحراف الفعل شيء يعني عظيم. بالتالي اصراء النبي عليه الصلاه والسلام اصراء الاسرائيل، اصراء المله واصراء كل شيء من هذا، بدليل انه سوره الاسراء تتكلم عن كل الاخلاق وعن المله. لاحظ يعني فيها لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تدعوا من دون، لا تجعل مع الله إلا أنا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة اللي أسري عليها. فلاحظ فالصورة كل إسراء ملاها الله به كل علوم الحكمة والدين، ملة وأخلاقا ونفسا وتكوينا، كلها في النفس والتكوين اقرأوها، يعني ارجع اجعل لنفسك فصلا، اقرأ انت سورة الإسراء ستجد انه بحدثك لنفسك من أولها ملة ودينا وشريعة وتكوينا، ذلك لما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهل. بالتالي أن يكون الإسراء ليلا، كل أفعال الله أصلا في هداية الدين هي عمليا إخراج من الظلمات إلى النور، مثل الظلمات والنور الليل والنهار، وما يستوي الأعمى والبصير، شوف، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فلاحظ كيف يشابه بينه بمثل الله، بين الظلمات والنور وبين الضلالة. واضح اخواننا؟ بالتالي كان يقتضي ان نتعرف الاسراء والعروج من الكتاب. الان انا بتصور انه اللي شرحناه كان بفصل شيئا من الحكمة اللي عليه. يعني لو رجعنا الى اول اللقاء قلنا ليه بدأ الاسراء من عند قومه، يعني فعل الاسراء ليه بدأ من عند قومه؟ هذا كان من حق الله علينا، مش امر كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ليه ما كان الاسراء من ابراهيم؟ ليش مش قوم نوح؟ لاحظ، فبدأ من ثم موسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام. واضح يا اخوان؟ ثم كما قلت لك السورة قالت ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. وخلينا نفصل على هذه، ان بني اسرائيل يا اخوان هم عمليا حالة الآدمين في الارض، يا بني ادم يا اما يا بني اسرائيل. لاحظ الله كم ارسل لبني اسرائيل رسل، كم انزل من الكتب، هذه كلها وكالاته على ما افترض على نفسه من هداية خلقه. واضح؟ فبالتالي ترى كل هذا وين؟ في بني إسرائيل. فالإسراء الإنجاء، فجعل الله على نفسه لعباده إسراءهم، لاحظ، وإنجاءهم من الظلمات إلى النور، حتى جعل الخاتم اللي هو النبي نفسه أسرى به. لاحظ الآن كل الدين شيء، كل الدين صار بعد الإسراء والعروج. يعني السنين العشر الأولى من حياة النبي كلها لا إله إلا الله شيء. إنما متى الصلاة فرضت كما تعلمون؟ والزكاة والصيام والحج والخمر، والحجاب، لاحظ، والبيوع والدين والربا، وين هذا كله كان؟ في البقرة في المدينة. لاحظ، وين صار الدين؟ فأول شيء صار الإسراء، أنت نجوت الآن، طهرت الآن، أعطاه كل الخير هذا من الصلاة والزكاة والصيام وكل هذا الكلام. واضح اخوان؟ طبعا يعني حسن ان نشير انه يعني لما رفعه الله للنبي عليه الصلاة هو عمليا قربه، والصلاة القربة وكانت اشهر ما يعني امر به عليه الصلاة والسلام في السماء. ولاحظ يعني في السماء مين اكثر الاحداث صارت مع مين؟ مع موسى. يعني مع مين كان اللقاءات والاجتماعات والمكوكية ورايح جاي رايح جاي النبي؟ مع مين؟ مع موسى. اللي هو مين؟ اللي قال أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فهو هذا من بني إسرائيل، هذا اللي انت هون، هو هذا كله بني إسرائيل اللي احنا نتكلم عنه. لاحظ، ولما قال أسر بعبادي مجرد العباد فواضح لي وكالة الله لا إله إلا هو. ولما قال للوط قال أسر بأهلي، زي ما قلت لك انه الاسراء وكالة من الله مش تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. وكالة، كونه ربنا تولى هدايتنا، تولى، سامعين معي اخوان؟ كونه هو ربنا تولى هدايتنا، فبالتالي اسرى بعبده، لانه كونك عبدي الك علي. لاحظ، انما لما لوط اسرى بمين؟ هذه وكالة منه على اهله، ولا لا؟ فاهميني؟ اهل لوط للوط موكلين ولا لا؟ فوكيل على اهله. فلوط اسرى بمين؟ وكالة ولا تشريفا؟ يعني لما لوط اسر باهله كان تشريفا لهم ولا وكالة من لوط عليهم؟ ولما موسى قال الله اسر بعبادي تشريفا لبني اسرائيل ام وكالة من الله ورسوله على عباده؟ فلما اسرى بعبده تشريفا ام وكالة من الله على محمد وعلى العالمين؟ بدليل كل اللي صار إعلام بالهداية وإعلام بالدين، وراها بالضبط إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ثم لما ختم سورة بني إسرائيل قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فحتى لما ختمها بالقرآن، واجب القرآن الهداية، فبالتالي الإسراء كان وكالة الهداية ووكالة الرب على العبد. بدي أتلو هذه من الكتاب العظيم، إن قال في الآية 15-16 من سورة المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، ليش؟ يتحداكم ويعجزكم ويخرق العادات، إلا لحظة شو يبين لكم. فوكالة ليه الله بينزل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين البيان، لحظة، فقال ليبين فجاءكم رسول على فطر يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من كتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله شوف عصا نور. لاحظ ولما كنا يخرجهم من الظلمات الى النور اللي هو القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب معجز وكتاب مبين. مبين يهدي به الله يهدي ولا يعجز ولا حتى يهدي به الله من اتبع جبره وقهره. ما قال لي اخوي كيف بدأ انا اؤمن اذا ما كنتش مقهور. اقول لك مش هذا هو الموضوع. يعني النبي قهر ولا دعي الى الله. اول ما قال اقرأ باسم ربك ربك الاكرم علمك هذا قهر ام اكرام؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجتين؟ يعني يعطيك ويهديك ثم بعدين يقلع عيني ويتحداني؟ لا يفعل الرب مثل هذا. لاحظت شيء؟ ثانيا لا يتحدى إلا ند ندا. أي يا إخوان احنا ضربنا أمثال كثيرة. يعني أنتم جلس رجل ظننتم فيه خيرا قالوا ما شاء الله رجل يعني حليم عليم. ثم اصطدينا اليه في مسألة فاتينا داره فاحنا ننتظر سمعنا صراخا فنظرت في حديثة بداره او في داره فاذا هو يمسك ولدا له مثلا عمره 3 سنين والرجل معروف لنا بالعلم واللسان والقضاء والحكمة فبيقول له ابن انا اتحدى ان تجلس مجلسي وتقضي غدا في الناس كما اقضي بينك. هلا واحنا ننظر شو منقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ضرب الرجل وهو بشر وبعد 30 سنة قد يفوقه ابنه ولا لا؟ أما الله بعد 30 ألف سنة لا يبلغه أحد. طبعا أنا ما وقف لا ينقضي الحساب لا يبلغه أحد. كيف أتحدى مين شيء؟ فنحن نتحدى الرب جهالة. فابني بدر يقول لي يابا أنا لأنه جهل. لاحظ إنما الرب لا يردها عليه. فالله قال في سورة هود شوف معظمة أم يقولون افتراء هم المشكلجية. لاحظ هذا الهدى أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات جميل وادعوا من استطعتم من دون الله. لاحظ هون كان لازم بحسبة اللي حرفوا الدين يقول فإن عجزوا يخلص. ولا مرة ذكرها الله عجزها وهو يعلم ما يريد. قال فإن لم يستجيبوا لكم ليش ترك عجزة وحط إن لم يستجيبوا لكم؟ انت لاحظ الدبلوماسي الحذق ها بسيش يستعمل لفظ يضره شيء. يعني تخيل رجل مسلم بيقول عن حائط البراق ها الكوتل او حائط المكر اي خرب كل خطيطي انا مجرد كلمة فما بسيش استعملها. فلاحظ ادارة السياسة والمنطق تقتضي ان تستعمل كذا ولا تستعمل كذا. الغريب ان الكتاب كله ينهى عن الاعجاز والنبي كله ينهى عن الاعجاز. ضربنا مرة مثلا يا اخوانا انه كان افترض ولله المثل الاعلى انزل لنا كتابا في المقاييس عظم الله قال انزلت لكم كتابا في المقاييس كل ما يلزمكم من المقيس شبرا وذراعا كتبته لكم فيه. جميل فجئنا فعلمنا ان الله جمع فيه كل مقيس اتفقنا ففتحته فلم اجد فيه المتر فبيكون القرآن نسي ولا المتر برا المقاييس؟ شكرا. فاذا كان هذا كتاب الدين كله لم نجد فيه الاعجاز بيكون نسي ولا الاعجاز برا الدين؟ الاعجاز ليس من الدين واضح؟ لا. فقال الله فان لم يستجيبوا لكم ايوه هيا وادعوا من استطعتم من دون الله فان لم يستجيبوا لكم اين بدنا نبني؟ ايش نبني؟ ان الله اعجزكم فاذا تحداكم قال طلع الوكالة وكالة الهداية فاعلموا ان ما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون؟ فقال هيك نزل الكتاب محمد في الناس. اجا واحد فاضي قال لهم افترى فقال له ربنا جيب اذا ما جبته سيبه من عندي نازل بالتالي اسلم. لما في الآية 23 من سورة البقرة وإن كنتم في ريب واضح أن الآية مشروطة إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا. طب يا ربنا إن لم نكن في ريب لا فأتوا ولا شيء. طيب يبقى القرآن على أصله هدى للمتقين إذا فيكم مرتاب فيه. طب إذا إحنا مش مرتبين يا ربنا يبقى القرآن على أصله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طلع لنا واحد عيان مرتاب يخربط الدين يعني واضح أخوانا الآن سؤال بقول والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله إلا الذين آمنوا. فالشعر أحد أهم وسائل التعبير عن الأفكار والمواقف. كيف تبهت الشعر؟ كيف إيش؟ كيف تبهت الشعر؟ تبهت. هو تبهت. سؤال جميل. سمعتوا؟ إن الشعر إشي عظيم وإشي كذا. وإحنا قلنا. هل دعوا النبي يجاوب عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء في سورة باسم الشعراء لما كانت باسمهم القاعدة العامة خيرية، يعني القاعدة العامة في القرآن في الشعراء مدح أم ذنب؟ لما نقول إلا هذه استثناء، يبقى القاعدة العامة الشيء الثاني مظبوط؟ يعني لما قال داود في سورة صاد وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا الصلاة وقليل المهم، فدام الاستثناء هو الكثير ولا القليل؟ فالقاعدة اللي هي خارج الاستثناء اللي في الاستثناء الذين آمنوا، يبقى القاعدة الشعراء مش بخير يتبعوا بالغاوون. لاحظ تاني هات نشوف فهم النبي للشعر. كان يحب الشعر عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة يرد قولي وقلب أخي الذي قول أخي اللي بكل بهتة. موجود أخينا هون؟ موجود؟ سأل هذا ينتفع فيه الإخوة. إنما عائشة سئلت رضوان الله عليها هذا بحديث بسند حسن، قالت هل كان يتسامع، بقول للعائشة هل كان يتسامع عند رسول الله الشعر؟ يعني كان يقعد عنده يسمع الشعر. اسمع شو تقول عائشة، وهذا جواب على أخي. كان تقول عائشة كان له الشعر أبغض الحديث عنده. ثم قال عليه الصلاة والسلام مرة، هذا في صحيح مسلم في كتاب الجنائز، رأى شاعرا ينشد الشعر. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ أيوه ما شاء الله. قال له ما شاء الله، عبر عن نفسك. كما بقول أخوي شو قال له النبي؟ قال أمسكوا أخ الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعر. لاحظ قال في حديث صحيح آخر قال إن من الشعر لحكمة. فقال لي واحد أيه يقول؟ قلت له جميل، ومن السم لدواء. مظبوط. هذا لا يعني هو بكل في من الشعر حكمة، ولكن هو بيحب الشعر لا يحبه، فما ذلك الخير الذي لا يحبه النبي؟ لما قال الله في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له، شو هالخير اللي بيلزم ولا ينبغي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما وجود حسان شيء، يعني هذا شيء أنت تتقي به. يعني النبي قال لحسان نافع عنهم، نافع عن رسول الله، وروح القدس معك، اهجر في روايته وروح القدس معك. فلو ما في حدا يتهم الدين ما خلص، لاحظ فجبناه زي اللي يعني بطبش تنين بطبش عنك. النبي قال له وروح القدس معك ما دمت تنافع عن رسول الله. فجيبوا لنا أول واحد شرط كحسان المثالي ينافع عن رسول الله وروح القدس معه. إذا بتلاقوش نسكت، بدناش، بدنا بشرط النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نحن نأخذ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط. وغضب عليه السلام على عمر رضي الله عنه عندما كان يقرأ في صحف موسى والله لو كان موسى بين ظهرانيكم ما جاز له إلا أن يتبعني. والإسراء بالرسول معجزة احتاجها محمد عليه طبعا كما يقول في والإسراء بالرسول آية احتاجها محمد عليه السلام في وقتها. وما ذكرت عن لوط وغيره الله يرضى عليه صلح. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم. صلح أخونا هذا جكر يعني والله أعلم كتب معجزة. أخونا قال بقول الله آية، أنو أطيب بالله عليك؟ لازم نركب راسنا يعني ونخالف الله ورسوله؟ كمل. وما ذكرته عن لوط وغيره من الأنبياء قبل محمد هي للتسلية وللتخفيف عن محن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس شريعة من قبلنا شريعة لنا. طيب ما الحكمة من تسمية يعقوب عليه السلام بإسرائيل؟ يعني قال اللي قبله ايش شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، اللي قال شرع من قبلنا ليس شرع لنا. هذول اخوة مسلمين بيكونوا من حزب معين، قول شيخهم حجة على الله وعلى رسوله بدليل هو بيقول لك شرر من قبلنا ليس شرعا لنا. النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والصلاة شيء عالي في الدين ولا من مترف الدين؟ طيب أنو أفضل الصلاة؟ بيقول النبي أنو أفضل قيام؟ قال قيام داود. أنو أفضل صيام؟ صيام داود. فأنت يا أخي وأنت بعد محمد بألف واربعمائة سنة أنت إذا صمت بتصوم زي داود، وإذا قمت الليل بتقوم زي داود، ذلك أفضل. والنبي تابع داودا عليه. شوف لوين قال وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ليش؟ لأنه في واحد غير الله وغير رسوله نص عليهم نصا فقدموه على الله وعلى رسوله. أما مقالتنا نحن أيما عبد تكلم بعد رسول الله شيئا في الدين لم يقله رسول الله فعليه البيان بعد الجهالة أو عليه الخروج من دائرة من يحب الله ورسوله. الله يقول سلمتم يعني ابن عباس اعلم ولا اخونا وحزبه؟ ابن عباس رحمه الله بيقولوا له من الشيطان الرجيم افي صاد سجدة؟ بيقولوا لابن عباس اللي في سورة صاد نسجد اللي هي عن داود فخر راكعا وانام هذه نسجد؟ فقال يعني كون داود سجد نسجد؟ فقال ابن عباس نعم، إن الله قال في سورة الأنعام للنبي محمد فبهداه مقتده. طب وين شرع من؟ فهو هذه الآية موجودة. بس يقول لك لا، مين قال لك إنه إحنا نتبع القرآن؟ إحنا نتبع شو بيقول الشيخ بالحزب. الله يرضى عليك. تفضل. هل حسب إمام سيدنا محمد بالأنبياء الأخرى هل هي تكليم أم هي لأنها خاتمة الرسالات؟ والله يشوف نعتبر إمامة النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء في البيت المقدس تكريم أم ختام؟ الإمامة تكريم والختام ختام تكريم. أما وهو عبد يشتغل مع إخوته العبيد عند السيد فكلهم مكلف. فيعني احنا بنرضى يعني هو محمد عليه الصلاة والسلام مكرم فوق ما نظن، سواء قلنا هذا كان تكريما ولا مش تكريما. اما مجرد ان قدمه الله على سائر الانبياء فقد فضله واكرم. لا شك. هل صحيح ان تفسير سورة الاسراء يقود الى ان دولة اليهود تنتهي عام 2022؟ لا لا علاقة أبدا. سورة الإسراء تنزيل من السماء و2022 حسابات على الآن الحاجم. القرآن لا يخطئ أبدا، حسابات على الآن الحاجم تخطئ ولا لا أخوانا؟ بل لا شك أنها يعني من الرجم بالغيب 2022. بل أنا شخصيا لا أؤمن بهذا الميقات، لا أؤمن بهذا الميقات أبدا. إحنا نؤمن بميقات السماء اللي هو ميقات القمر. أما 2022 الذي يعتمد على الشمس هذا ميقات الفراعنة. فكيف يفسر رجل القرآن بالاعتماد على ميقات الفراعنة؟ سأل لي لا يعتمد على إن شاء الله وصوتين في فرج. إنما صحيح يعني إذا اعتبرنا أن الإسراء وكالة الله على عباده من وكالته يعني ينجينا من بني إسرائيل أنفسهم من اليهود منهم ومن ظلم منه، وهذه من الوكالة إن شاء الله. إنما لا، إحنا لا نؤمن بالميقات ولا بالرجم اللي بالغيب إن شاء الله، بل نقول إن شاء الله بإذن الله أن زوال إسرائيل إن شاء الله أقرب من هذا. سؤال حكينا عنه، ما الحكمة من تسمية يعقوب بإسرائيل؟ ما الحكمة من تسمية يعقوب بإسرائيل؟ هذه طويلة والله أخوان. اختصار يا عمي. طويلة فيه. طب خليها بعدين. درس آخر معنا. تفضل. خلينا من ثاني. هاي مني وحبيت إن أذكرك فيها اللي هي أخبرنا عن بشارة عيسى عليه السلام. ماله؟ البشارة اللي نحن أفضل إن شاء الله إذا تابعنا عيسى، وهذا أنت دعوتك. الله يبارك فيك. لا أنا في نقطة مهمة جدا الحمد لله ذكرتنا فيها. عظيم. قلت لكم إنه القرآن نزل هداية. ليش نزل فيه؟ هداية ورحمة وتبيانا. كذلك قال الله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لهذه الثلاثة. واضح إخواننا؟ فبالتالي لا ينبغي لأحد أن يزيد. هل القرآن نور؟ فهو الهداية تكون نورا. القرآن تبيان، الهداية تبيان، لما نزل تبيانا ورحمة وهدى، لا إجلها، لا ينبغي لأحد أن يزيد على هذه الثلاثة. الذي أقول أنه نزل وكنا للآدمي وبني إسرائيل، القرآن تتكلم عن الآدمي وعن بني إسرائيل. أكبروا إذا بتلاحظوا الفرق بين بني آدم وبني إسرائيل، اللي صار مع آدم، اللي صار مع آدم أن الله جعله في مكان عليه كنار. ليس كل إسرائيل أخوانا رفعة لهذا المجال. الله كان رفع آدم وأكرمه وأعطاه مكان عظيم، كان في أمان، لاحظ، فأساء وعصى فهبط. فهمت يا أخوانا؟ أيوة صح. إيش اللي صار؟ إنه الله خلق آدم وجعله مكرما وأعطاه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها، فآدم عصى فغوى كما قال الله، فأهبطه الله. لأنه غوى وكتب أن ينزلها ولا لا؟ خلقه للأرض، ولكن نزل بمعصيته. هو صحيح، ولكن الله يعلم، ولكن لما نزل إيه؟ يعني الله يعلم أن فلان سيقتل حدا، أنه سيقتل مسلما، سيعلم، ولكن هذا الرجل لازم يقضيها، لازم يقتله حتى يقتل، الله يعلم من هذا، ولكن فإقامة الحد عليه كانت لأنه هو قتل، مظبوط؟ فنزل والله يعلم لأنه سيعصي من آخر لواء آدم عليه السلام. الشاهد في الأمر أن الله خلق آدم، فبالتالي آدم ما قدر، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، كنا أنزله. هذا الله يريد أن ينجي العباد وأن يرفعهم مرة أخرى بعد هبوط أبيهم، لاحظ. فبدأت الرسالة للعالمين رسالة الإسراء، فالرسالة كلها بعد آدم رسالة الإسراء بعد الهبوط. فاللي صار إنه آدم ببنيه هبطوا بعد المعصية، فأنزل الله الكتاب ليرفعهم مرة أخرى، فرسالة كانت التنزيل للإسراء بعد الهبوط وللهداية بعد الغواية، واضح؟ فبصير القرآن ينقسم إلى بني آدم وبني إسرائيل. أولها كان بني آدم لهبط، بعدين الآن بده الله بنو إسرائيل، يريد بني إسرائيل ليرفعهم، لاحظ؟ وطبعا بنو إسرائيل كجنس، إنما أصل الهداية والنبوات والرسل، إحنا أول ما نسمع بني إسرائيل من كش، صح؟ لا، بنو إسرائيل موسى وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومئات الأنبياء وصالحون منهم، مش ما تسمع اليهود اللي أفسدوا وعصوا، واضح إخوانا؟ فبالتالي في أول شيء بنو آدم الهبوط، بنو إسرائيل اللي كان الله يريد بهم أن يرفعه، ولكن أن بنو إسرائيل آدمي يتشبث بالأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه. فهمتوا أخوانا؟ بنو آدم وبنو إسرائيل، إنه رسالة كلها لبني إسرائيل، لأنه يريد فيها أي شيء أن يرفع. طب بشارة عيسى إيش يا هبوط الجن؟ بالضبط، نعم، هو جد كان معنا، لأن الله قال قلنا اهبطوا، فبالتالي آدم وحواء والجن. طبعا يا شيخ، لما قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك، يا أخي مؤمنون جن خير من كثير من الشيوخ في المسلمين أفسدوا في الدين. مؤمنين جن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي، مش يتحدى ويعجز، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ثم أجمل ولن نشرك بربنا أحدا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، شوف، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي تولوا إلى قوم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. شوف، عند الجن ما في شو اسمه خوارق، وهم أهل الخوارق الجن على فهم هذول والمعجزات، وهذول الإنس يعني يفسدون في دين الله، لاحظ؟ يعني للاسف يا شيخ للاسف انه كثير من اخوتنا والله لا نشك يعني كثير من اخوتنا طلعوا على حرد القادرين طلعوا على حرد يعني حردني زعلان ليش يا شيخ انت ما قرات القران انا قرات اي خطا يعني قصدت انا روايه خطا كذبت حديثا ما كذبت انا خالفت ما يعلمون بعد رسول الله فزعل علي وكلانا في بيت الرب الواحد على كل ما قدر ما قدرش وعصبه انا تاكد يا اخي كان اجلس في دمك مع نصراني ونمثل على حالنا الصبر اكثر من انا واقف ليه الاشياخ عله الاشياخ انا وجدنا اباءنا على امه فما بدلت وهذه خطرة عن نفسي وعنكم جميعا احنا ندعو الله ان لا نزل كهذا الزلل وان يكون ديننا كله عن بينة وعن نور وعن هداية لا نتابع احدا لاجل انه قال كائنا ما كان واضح ان الله قد احيا الانبياء والرسل وصلى الرسول محمد طبعا هذا خطا صلعا كاتب صلعا هذا الاحترام هذا التقدير للنبي عليه الصلاه والسلام لما يجي يكتب شيخ ثاني بيقول الامام العلامه الفهامه وحيد دهي وفريد عصره اول الاولين وبعدين لما عند النبي بيقول صلعا اماما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اماما اي ان المأموم يقتدي بالامام ولقد صلى فيهم صلاة الاسلام التي تعلمها عن ربه وفي هذا اعتراف صحيح بدين الاسلام ودعوة لاخوانهم بان يدخلوا جميعا في الاسلام هذا اولا ثانيا يدعي اليهود بان فلسطين هي ارض النعال وآية الاسراء تثبت ان فلسطين هي ارض الاسلام ما رأيكم بهذا طبعا عظيم احنا لازم نضيف شغله يا اخواننا انه لما نقول انه فلسطين مش لبني اسرائيل في عندنا مشكله في عندنا خلط فلسطين ليست للكافرين فلسطين للمسلمين هلا بنو اسرائيل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحين ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات فمن آمن منهم من بني إسرائيل فله في أرض محمد كما لفاطمة وللحسن والحسين مظبوط ومن كفر من عترة محمد فليس له في البيت الأقصى ولا شيء شيخ أخوانا فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إحنا خايفين أن موسى يدخل أرض يدخل موسى أخو نبينا موسى نحبه ولا لا أخوانا فاهمين النبي بيقول انا اول من تنشق عنه الارض فاجد موسى باطشا بقوائم العرش القيت عليك محبة مني موسى وما ادراك انتوا يا اخوان تعرفوا مين من جعل لكم صلاتكم خمسا في اليوم والليلة مين موسى بن عمران هي 50 فنزل على النبي قال ماذا قال ربك قال له 50 قال ارجع الى ربك يعني يضع عنك فرايح جاء حتى قال النبي استحييته على الخمسة قال له كمان امتك لا تخير ولا الخمسة شيء وصادق موسى ما ينبين شيء ثلاثة نصلي مظبوط ولا اخوانا لاحظ موسى حتى بعد موته منا لاحظ وهو اللي هو كان له قوله باذن الله في الصلاة فان يدخل الارض المقدسة وان يدخل صالحو بني اسرائيل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى أصحاب موسى عندنا كأصحاب محمد نحبهم ونحب موسى واضح إخواننا فإذا دخل موسى وأصحابه الأرض المقدسة دخل المسلمون الأرض المقدسة وورثوها للمسلمين واضح إخواننا لما دخل عبادة بن الصامت أو عبيدة أو كذا واحد من ذريتهم بالبلد صار ألحد وصار شيوعي وصار نصراني له شرف في الأرض وجاء ريتشارد قلب الأسد وولد له وأسلم أحد من بنيه هل له في الأرض المقدسة وله في سهام المسلمين ما لعمر بن الخطاب شيك يا أخواننا ملة أبيكم إبراهيم مش عصب أبو الملة هذا ما يعني بعدين لماذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الحاضر خير من سؤال الغائب ايه بارك الله فيك احسن ليس الدولة الاسرائيل بارك الله يهودا سموها ما شاءوا الصهيونية أما ليست دولة إسرائيل. إسرائيل يحكي كلمة دولة نبي ذاتها. هو يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس. دال يدل ألا يكون دولة دالها إليه والأيام دول صحيح. والآية تلك الأيام نداولها بين الناس. فهي دولة لهم أو دولة عليه. أحسنت يا أخي. لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ولماذا لحق الكافرين أعور الدجال؟ لماذا إيش النبي؟ دعا 10 سنوات. لا النبي ما دعا، النبي مكث في قومه عليه الصلاة والسلام كم؟ نحو من 23 مش بالضبط، نحو من 23 عاما عليه الصلاة والسلام، إنما 10 كانت في مكة وال13 الآخرة كانت في المدينة. ولماذا لحق الكافرين أعوال الدجال؟ ما هو الدجال هو عمليا يعني ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. الدجال أصلا استقطاب ليميز الله الخبيث من الطيب. وأنتم ما ظنوا يا أخوان أن الدجال سيتبع اليهود والنصارى وحسب؟ ادعوا الله لا نتبع الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أوعى إن أحدكم ليأتيه وهو يظن أنه مؤمن فيتبعه مما يلقي من الشبهات. وإن أطال الله أعمارنا لترون مناصب من المسلمين شيوخ بن حسين أتبعون الدجال. فنسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا. إنما من الآن تلاحظ هو شد لاحظ مجرد أن أتلو عليك الكتاب ما تقبل هذه رائحة الدجال بالدوش بالدوش. فأنت جاهز، الذي يدعى عليه القرآن فلا يقبل هو جاهز ليدي الدجال. طبعا اكترمنا على بشارة 10,000 دينار. نعم احسن. قال لي شخص هناك احاديث في صحيح وثلاث اسطر تحتيها في صحيح البخاري ضعيف، هل هذا صحيح؟ مثال فقع موسى عين ملك الموت وحط ايده تكملة الاحاديث وهناك امثلة اعطيك اياها في ممات، هل هذا صحيح ان في صحيح البخاري احاديث ضعيفة؟ نعم طلع. هو الكتاب الصحيح كله القرآن، والبخاري رجل من صالح المسلمين، إنما عامة كتابه بإذن الله صحيح بإذن الله. ولما أقول لك عامة يعني أنا أحصيتها، يعني علماء الحديث تكلموا في بضع أحاديث صحيح البخاري قليلا، هذه النسبة. فلو أنت جيت على واحد بالألف هذا مش محسوبة، يعني بحمد الله الله نبهك إليه. انت بدك ان تسجل على البخاري خطأ ولا بدك الصحيح؟ بالنص الحديث هيا نبهك الله عليك. لاحظت يا اخي تنين. ولكن مش هذا الحديث اللي بتكلم، حديث ان موسى فقع عين ملك الموت ليش مش صحيح؟ اسمع اخوانا، في الان بالفعل مشيخات فكارة وكذا يردون السنة لأهوائهم. ليش؟ بقول لك هذا لا يليق بموسى، هي على خاطر ابوك يليق ولا لا يليق، اشهد هو على خاطرك يليق ولا لا يليق، هذا ذوقك أنت، لا نحكم به الكتاب، نحكم ديننا بالسند الصحيح، ولقد وصلنا لهم القول. ليه؟ فإذا قال لنا نبينا بسند صحيح هذا الدين، عقلك مش راكب، ذوقك مش راكب، مين قال لك أن عقلك وذوقك هو الدين؟ لاحظ؟ وديروا بالكم من هذول المشيخات اللي يردون الحديث الصحيح بأذواقهم، وفي منهم من يرد وينكر ويفتي بغير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذول موجودين كأحبار بني إسرائيل. فأنتوا اسألوا الله ألا تضلوا بأحد أبدا. نعتمد صحيح الألباني، شوف حتى الألباني رحمه الله، الألباني الله من وكالته على المسلمين أن يبلغهم الدين كاملا صحيح، فينشئ لنا علماء حديث شيخ. يعني البخاري إذا تطلع عليه تعرف ان الرجل واضح انه منشأ لهذا، رجل كان يجمع في به 600,000 رواية، احمد بن حنبل 1,000,000 رواية، يعني مش يعني 1,000,000 حديث، يعني هو في الحديث له 100 طريق و200 طريق بين سقيم وضعيف بيجمعها كلها بذهني. لاحظ؟ فهذول واضح ان الله يعني هو صنعه حتى يقضي به ربنا قوله وفعله ان يوصل لك الدين. فالالباني رحمه الله الله يجزيه الخير من نعم الدين وبين له، مع ذلك هو نفسه لو اخذ 95% بالاخر هذا شيء عظيم، وال5% محمولات الله يتم لك اياهم ان شاء الله. انما لا نظن في احد العصمه بعد رسول الله، نجي نقول البخاري كله كله كله كله كله لا مش صحيح مش صحيح مش هيك مش هيك. البخاري 999 مثلا بالمئة صحيح ان شاء الله. القرآن 100% وزيادة صحيح. بس انما ما يروى بكلام الناس الامام البخاري الله يرضى عنه سهل ان يوصل. وكذلك الالباني والامام مسلم وغيرهم من العلماء. اجماع الصحابة لنا دين، فهل اجماع العلماء لنا دين؟ صاحب السؤال موجود؟ لا، اجماع الصحابة لنا دين صحيح. اجماع العلماء على العلماء دين؟ اقول لا اجب. يعني الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه قال من ادعى الاجماع فهو كذب. وتأكد انه هذه اجماع العلماء هذه تفرض على العامة المساكين عشان يخوفوه. هذا اجماع العلماء تحسنه. بس العلماء الكبار بيتخذ حلاوة في هذا الكلام. العلماء الكبار كل ما يزيد علمه فيش شيء اسمه اجماع علماء. بيضلوا يجيب من وين جابوا العلماء. جيبوا لي من وين. وهذا هو الصواب. فالصحيح ان اجماع الصحابة هو الاجماع. لاحظ؟ انما اجماع العلماء بعدهم لا لسه. اجماع الصحابة هو الاجماع الصحيح. لانه فيه بيسموه اجماع العصر. قد تجمع امة من العلماء في عصر ما. فيأتي عصر بعدهم يهدى الى خير منه. مش هذا. انما لن نهدى الى احسن ما هدى اليه الصحابة. احاديث صحيحة في اثراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروضه الى السماوات. ذكرت اسماء رجال بعينهم في الجنة. مثل حارثة بن النعمان. بلال بن رباح. قصر عمر في الجنة. ماشط ابن فرعون. كيف ذلك وهم ليسوا يعني لك مماتون يعني. احسن. واضح سؤال. انه النبي في العروج. النبي عليه الصلاة في عروجه. رأى. الشيء لسه ما صارش. يعني رأى ناسا يعذبون. مش صور ناس. هو عليه الصلاة والسلام رأى عمرو بن لحي يجر أقدامه في النار. هو اول من سيب السوائب. وهو اللي بدل في دين الله. والاشكال انه نحن نحاكم الله تعالى اسمه بقوانين اينشتاين. انه كيف لسه هم ما ماتوش. هذا علي وعليك. انما على الله. انتو العلمك اشي. يعني الساعة عند الله يوم القيامة. لله. لسه بدها تجي. تبعي. الله بينتظر الساعة. الله ما في عنده بكرة. لا يأتي عليه غد. الغد والامس واليوم طي خلقي. هذا في ايده. لاحظ. ساعة الا. إن هو بعلمك غدا ستقوم الساعة وستأتيكم بغتة. انما زمنه هو تبارك اسمه فوق زمانه وخلقه. هو لا ينتظر غدا. لاحظ. فكل ما سيكون كله ما سيكون بالنسبة اليه كان بين يديه. بس انت بتنتظره. فبعلمك غدا واليوم وبكرة وستقوم الساعة. هذا منطقك انت. واضح شيء. ويجري عليك ليلا ونهارا. فبصير في الغد. الجنة فيهاش ليل ولا نهار شيء. فبالك على الله تبارك اسمه. عنده ما في ليل ولا نهار. بالتالي كده في الساعة عنه زمن. والليل ونهار وحسابه في الزمن. طب كيف عنده؟ طب بس انت ايه؟ يعني استفيد من كلامه. استفيد من كلامه. كنا لاحظ النبي عرج به الى السماء السابع وزيادة سدرة المنتهى. ورجع فيما نسميه دقائق. بالتالي مجرد ان تدخل في امر الله فقط فيه الزمن اللي تتكلم عليه. فعن تتكلم بكرة وبعده ومبارح وكذا. لاحظ. هذه فقط زي ما يكلمنا الله في حساباتنا احنا. انه فوقك سقف وكذا. انما الله عرشه وسماواته وملكه هذا شيء اختلف تماما. خلق غدا هو وخلق اليوم. فخلقه لا يجري عليه. واضح؟ هلا في الموضوع. ولماذا تخصيص بعض الانبياء في كل سماء من السماوات السبع بدأ بآدم وانتهى بإبراهيم؟ هل في ذلك حكمة؟ بدأ بآدم في السماء الاولى. صحيح. شو في ترتيب السادس مثلا الموتى الخامس هود. والله يمكن طلع وجود ادم بالاولى بيأكد معنى الاسراء. انه لاحظ الاسراء يعني احنا عكس ادم الهبوط اللي صار الى الارض. الان كل الرسالات بعدي كما قال الله قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وراء يا بني اسرائيل تلاحظ وراء الهبوط يا بني اسرائيل بل النخل والحركة. فكل الاسراء من الله كان الانجاء من الظلمات، الانجاء من الضلالة هو الاسراء، الانجاء من الخوف، الانجاء من القلة، الانجاء من الفاقة. فكل افعال الله في الاسراء هي للتطهير والرفع والزكاة. فاول ما تكون تلاقي ادم فوق في اول السماء فالظاهر انه لانه بدأت اتجاه العكس. لحظة سؤال اخي، هلا اتيك يا اخي بعدها. يذكر يذكر في الإعجاز، لأن بالفعل أخوانا الإعجاز يعني سم زعف داية الناس. كيف آمن أبو بكر؟ يعني هذا النبي قال له اسمع أبو بكر بتحدى اللي اللي مش طالعين هون يعني أكل إذا أقرأ القرآن وأشوف إذا بتجيبه. قرأ عليه القرآن فاحتدى. كيف آمنت خديجة أمنا الطاهرة؟ حداها النبي أخذها عليه الصلاة والسلام وتحداها في منه الكلام؟ لا قال هي قال أطهرها على أولة أخونا ثلاثة انك لا تكرر طيب. يا شيخ قال لي كيف اؤمن وانا مقهور؟ لا يا شيخ فقلنا الله طلع الله قال للشيطان ان عبادي ليس عليك ليس لك عليهم سلطان ثم راى لا الشيطان عبادي ليس عليكم سلطان بتوصل هذه الايه ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا فضله انه كان بكم رحيما ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وين القهر؟ منين جابوا لنا بدون المنطق العقل هذا؟ لاحظ الله لا يريد ان يقهرنا. هو بالنسبه لله سبحانه وتعالى بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم كان في يعني جاء واحد من الاعراب على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو المصارع فقال ان صرعتني امن فصرع والمره الثانيه قلل ايضا فعادها فيما وصل الحج لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني القصة لم تصح. القصة لم تصح. قصة بدأ بنا. بروها إن هذه صارت هي فيها مقال. سنين. نفترض نصح. النبي أجا قال له اسمع أبا ضحك وإذا بغلكوا بتأمن. هو اللي عارف. هو أجا قال له أبا ضحك. لا شو باطع. باطع نخف. أما هو النبي كان يدعو الناس بالمباطعة. هذا الجهل شو إلا فيه. بالضبط شيء. فكيف آمن عثمان يا أخي؟ مباطعة. كيف آمن علي؟ لاحظ كيف يعني آمن الفلان بيقرأ من القرآن فيشعر بالنور. لاحظ إنما ما حدا بيشعر بالعجز. الآن الأحزاب الإسلامية والعلماء ونشكون دايرين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخوان نقول أننا نحب نبينا ونحب ربنا ونرى في القرآن نورا وهداية وشفاء وننزل من القرآن ما هو تحد وقهرا للمؤمنين. إكناي ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين لا هو ظالم إلا خسارة. أما لو الظالم رجع بيستفيد من القرآن. طب شيخ بعد إذنك آخر سؤال. أيوة مع أخونا هنا والله غالب على أمره والصمع. طيب نعتبره من أواخر الأسئلة. بسأل أخونا عن تفسير قوله العظيم. أنا بدي أخواننا من هون لما تطلعوا دعوا كل كلامي واحملوا شيئا واحدا أن تعظموا الله كثيرا في قلوبكم وأن تنزلوا القرآن منزلة مقدسة. لما تسمع الآية الأصل أن تنزلها مقاما عظيما. فقول أخينا هون ما معنى قوله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ وفي سورة الطلاق إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره كما في القراءتين. بالغ أمره يسير يعني كما يقول تبارك اسمه في سورة البروج إن الله فعال لما يريد. كل شيء يريده يفعله ويبلغه يبلغ أمره. وإن الله غالب على أمره. يعني هلا وين بيصير تقول وين بيصير ظن الناس الخوف إنه غالب مين؟ يعني غلب نفسه على أمره؟ لا، هو غالب غيره على أمره. يعني والله لأنه لما أريد أن هذه بصورة يوسف أراد أن يدخل يوسف في ملك العزيز فيغلب العزيز والملك على أمره هو، فما أراده بصير شيء. كذلك مكننا ليوسف في الأرض فغلب العزيز على أمره. فالناس لما يسمع والله غالب على أمره يعني يفكر أن الله غالب أمر نفسه، لا، والله غالب غيره على أمره. فإذا أراد شأن غلب الجميع على هذا الأمر. واضح؟ واضح أخي؟ واضح إلى؟ واضح. واضح. نعم. والله الصمد أخي اعلم أنها لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة. ها هو. واحد. إنه ما في حدا في العرب يعني لسان عرب ما بيجاوبك عليها. لا. صمد. شوف صمد لا لا لا هذه لم تصح عن النساء، لم تصح. انما صحيح يا اخي الصمد افيدك في اللسان، قول في اللسان لغة كلمة عيلة. طيب انت لقيت هذا التفسير، اذا بتدور بكتب التفسير ولا واحد متفق مع التاني. بينما ما معنى مثلا الرحيم؟ متفقين، الرؤوف، القوي، العزيز، الصمد مش متفقين. فالبيجي يوحيلك انه فسرها تردش عليه، ها؟ انما اقول لك احسن تفسيرها، ها؟ قل هو الله احد، الله الصمد، اسمع، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا تفسير. فإذا بدك تعرف قل هو الله أحد، تفسير الأحد أنه الصمد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح؟ طبعتين الإشارة انتهى الوضع. إيش أخي في كان آخر واحد؟ إيش قلت؟ في أسئلة ولا نهي؟ باقي السؤال واحد. إيش السؤال؟ ايش يا اخي عشان الوقت بس ليش تسأل هذا السؤال؟ فاذا اعتبرناه متوفيا مش ميت باحتمال انه يرجع، اما اذا اعتبرنا ان الوفاة الموت بالتالي مش راح يرجع. مش هذا قصدك؟ لانه احنا زي ما قلت لك نحاكم الله بقوانيننا، هذا كلام فاضي. في سورة البقرة قال الله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف وهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هي مش متوفين، ميتين ثم أحياهم. طيب فإذا عيسى نفترض مات مش توفي برجع ربنا، طيب يعني فسواء متوفين أو ميت أراد أن يرجعهم يرجعهم شيء. ثم قال بني إسرائيل بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. واضح؟ فلو فرض هي الوفاة ليست الموت، الوفاة قبل الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، خلاص يتوفى حين موتها، فالوفاة حين الموت هذه قبل الموت. واضح؟ إنما الموت آخر الوفاة، أنت لا تموت حتى تستوفى رزقك وأجلك. جميل؟ حتى لو عيسى توفي ومات وقطع ونثر في البر والبحر وأراد أن يرجعه الله برجع، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد. كن فيكون. ولكن كيف خلق أصلا إلا هذه النكتة؟ ليش لما خلق عيسى خلقوا على القانون تبعهم؟ فبالتالي يعني لازم يرجعوا على القانون تبعهم. فشوف طول الكلام على الله وعلى رسوله. ايش يا اخي؟ ما شاء الله عليك، ليش قلت لسانا؟ هلا انا هلا بعتذر حالي جهدي بألف اشكرك. ما اسمك يا اخي؟ هذا كمان واضح انك عبد لله. العبودية تقتضي انه الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. الله يبارك فيه. الاسراء منهم من قال اخي انه اسرى بتكون ليلا سرى بتكون نهارا وهذا مش صحيح. الاسراء اسرى بالالف او سرى لا تكون الا ليلا. واضح انه الله يسري بالليل لانه واضح انه ينجيك من الظلمات, ظلمات الضلالة وظلمات الغي وظلمات الفساد, كل هذه كلها ظلمات. رسولا يتلو عليهم آيات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى سورة الطلاق. الله يقول إن النبي يتلو علينا القرآن ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. طب احنا آمنا ليه؟ لأن الظلمات درجات شيء. انت هلا النور اللي انت فيه كنور أبي بكر فهي ظلمات بعضها فوق بعض شيء. إنما أنا بدي أبشركم جميعا يا أخوانا, أبشروا بالله. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام بكل رجل من المسلمين رأى النبي شوف فطابت نفسه, يعني بتطلع على النبي شايف يعني انه شو هالإنسان, يعني نبي للمؤمنين فقط. يعني أبو لهب أبو جهل لما كانوا يرونه هو عليهم عمى, يعني بقدروا شو بتطلع عليه. المؤمنين كانوا يرون النور كله. فهذا الرجل ينظر في النبي وهو فرح, فبيقول للنبي طوبة لمن رآك وآمن بك. صحيح اللي بيشوفك بيعمل. استمع مع اجمل الكلام, هذا ايه كل كلام. فقال عليه الصلاة والسلام طوبة لمن رآني وآمن بي, وطوبة ثم طوبة ثم طوبة. بتعدوا معي؟ ثم طوبة ثم طوبة ثم طوبة ثم طوبة. قد ايه؟ لمن آمن بي ولم يرني. هذا الحديث ينطبق على التابعين فما بالك عليك وانت. لاحظ كمان حديث لكم ان شاء الله. كان النبي هذا الحديث في صحيح مسلم ماشي انا عند الجنائز, فقال وددت لو اني لقيت اخواني. هذا بيقولوها لو نلقى احبابي. هذا الحديث لا يصح. حديث صحيح لو لقيت اخواني. قالوا لسنا اخوانك؟ قال انتم اصحابي. قالوا الاعلى الاخ ولا صاحب اخواننا؟ قالوا انتم اصحابي اخواني لم ياتوا من بعد. لاحظ هذا في صحيح مسلم. الحديث الثاني بيقول من النبي عليه الصلاة والسلام أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا أعجب إيمان في الخلق. قالوا له الملائكة. قالوا وما لهم ألا يؤمنوا وهم عند ربهم. قالوا له فالنبيين. قالوا وما لهم ألا يؤمنوا والوحي ينزل عليهم. قالوا له فنحن. قالوا وما لكم ألا تؤمنوا وأنا بين أظهركم. قالوا له فمن؟ قال أقوام يأتون من بعده يجدون كتابا يجدون صحفا في كتاب فيؤمنون به ويعملون بما فيه. أولئك أعجب إيمانا. واضح يا إخوانا؟ إن ثبتنا إن شاء الله ونزل عيسى بن مريم إن شاء الله إحنا أهل القرآن وأنتم كل المسلمين ما استمسكوا بالكتاب أهل القرآن إن شاء الله. لنا لعيسى علينا أن نبشر به كما بشر بحبيبنا محمد. شو قالوا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأزفت الآزفة وسينزل عيسى. فعلى من أحب القرآن وأحب محمدا أن يرد الجميل لعيسى بن مريم. فنبشر بعيسى بن مريم ببشارة محمد الله. يعني أول من رد له الجميل مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنه سينزل ونحن الذين نحب محمدا ونحب القرآن نحب عيسى بن مريم ونرى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نجاة من الفتنة والمظالم. فإذا نزل عيسى بن مريم إن لنا عنده مسائل في الهداية لا تنقضي. إيش يا أخي؟ لا هذا إيش يا أخي؟ إيش يا أخي؟ في أخ كان يسأل قبل عيسى. نعم بس المهدي مش نبي. عيسى نبي. عيسى روح الله. المهدي المهدي زيك يا شيخ. المهدي زينة يعني صحابة النبي زينة بشر أخذوا الدين وتعلموا. فالمهدي بأحسن أحواله عليه السلام كعمر كعثمان أخذ عن النبي الدين فأثبته مظبوط. هذا أحسن حاله. إنما عيسى روح الله وكلمته هي جيت من السماء. لاحظ كان قبل قليل يعني يطعم من السماء. عيسى وما أدراك روح الله علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. رشدي جينا يوم نقعد عنده. هون تسنى الركاب مش عند الشباب. احنا معنى الإسراء وتقريبا معنى العروج، ما الحكمة في الجمع بينهما في ليلة واحدة؟ هو أولا في خلاف هل كان الإسراء والعروج في ليلة واحدة ولا في كذا، فالصحيح أنهما في ليلة واحدة والله أعلم. والظاهر أنه كله لاحظ يعني إخراج النبي عليه الصلاة والسلام ونجاته وإنجاؤه وتثبيت قلبه هو نفسه، فسواء يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لا ما تفارق عند الله من الأرض إلى السماء، يعني الله أن ينقلك من إلى ما بيفرق، فالحركة واحدة. هو أخرجه من داره إلى سدرة المنتهى مرورا به البيت المقدس والسماء الأولى والثانية، إنما مبتدأ الرحلة من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مرورا بكذا. الإسراء كان المسجد الحرام المسجد الأقصى، إنما ثم تم، إنما كل الحدث كان من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى. ما علاقة فرضية الصلاة في ليلة العروج؟ فرض الصلاة مش فرضية، فرضية مختلفة. فرض الصلاة واضح، احنا قلنا اخواننا انه اول ما نزل القرآن اقرأ باسم ربك ثم ختم الله واسجد فاقترب، والعبد خلقه الله من علق، اقرأ باسم ربك خلق الانسان من، كان اول ما نزل. فبليه ما قال الله خلقه من نطفة؟ اذا اول ما نزل يحدثنا تبارك اسمه من اول ما خلق، ليه النطفة؟ ليش حدثنا من حالة ما بعد النطفة العلق وهذا اول ما نزل؟ لا، هو من العلق مش كما يظن الناس فقط الدم المتخفف، خذ المعنى تبعه. ايش العلق؟ علق يعلق، اللي هو تعلق شيء، مظبوط؟ فلما قال له اقرأ باسمي خلقتك وعلمتك، لاحظ في اخرها اسجد واقترب، فانت لا تنفك عن الله، انت ذو علاقة لا تنقطع، الك رب في اللحظة اللي بتنقطع بتموت، فخلقك من علق الى انقطع خلقه من علق. الولد اول ما يولد متعلق بابوه شيء ومتعلق بالحاجة، هو متعلق بحاجة نفسه، يعني اذا خرجت عنه الناس متعلق بحاجة نفسه، اذا ما قضى حاجة نفسه بموت، فهو بعلق عليه ان يقضي ويبقى معاه، واضح؟ فالعبد من علق، فختم الله اسجد واقترب، فلما اقترب انت منه يؤتيك اقرب شيء. واحنا كلنا شرحنا في دروس البقرة على موقعنا انه اصل كلمة الصلاة من بين معاني الدعاء القرب، اصل الصلاة والمصلي هو الخيل الثاني القريب من الاول، فالصلاة هي دعوة للقرب، اسجد واقترب. قال اصحابي هل يحب احدكم ان يأتي بطحان او العقيق، يعني في كل سوق الحلال، فيأتي بناقتين كوماوين، الناقة حقها 6000 ابو قديش 1000 دينار هلا، ابو 1000 دينار هلا، ابو 1000 دينار 2000 دينار الناقة 2000 دينار يا اخي، فيأتي بناقتين كوماوين في غير اثم ولا قطيعة رحم، قالوا نحب، قال الا يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين خير له من ناقتين وثلاثا خير من ثلاث واربعا خير من اربع ومن اعدادهن من الابل. والنبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، واللي ترك النبي العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فيحسب الناقة بآية وهذا 6236 آية، أضرب في 1000 وتفضل يعمل بده يأخذ يعمل على حسابه. طيب ندعو. اللهم ربنا وسيدنا وإلهنا العظيم، اللهم إني أستغفرك عن نفسي وعمن سمعني، أن إذا أخطأنا أن تغفر لنا، وأن إذا زللنا أن تتجاوز عنا. اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، ما أعظمك ما أعلمك ما أقدرك ما أعزك ما أعلاك ما أكبرك، لا إله إلا أنت في الأولى والآخرة، نشهد أننا ضعاف جهلاء، فاغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم زدنا بالقرآن هداية، وزدنا بإيماننا هداية، وزدنا بهدانا هدى، وزدنا تقوى وصلاحا، اللهم ربنا اختم لنا بما ختمت به للصديقين. اللهم ربنا اختم لنا على ملة أبينا إبراهيم ونبينا محمد. اللهم ربنا إن لنا في القرآن حاجة وعلما وهداية فاقضها لنا. اللهم إن لنا في هداية القرآن وعلمه وحكمته ونوره حاجة، أيما حاجة فاقضها لنا ربنا. اللهم إن لنا في حاجة القرآن حاجة تزيد على الطعام وعلى الماء والهواء، وأنت تعلم حبنا للقرآن. اللهم ربنا بما علمت من حبنا لكلامك ومن حبنا لك، زدنا بذلك علما وهداية وبصيرة ونورا، ثم اجعله ربنا لنا منفعة، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، ثم اجعلنا ممن يبلغون الكتاب ولا يكتمون ولا يمسكون. اللهم ربنا اجعلنا ممن يصلحون في الأرض ولا يفسدون. وإن أردت بقوم فتنة ونحن فيهم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، رب أبينا إبراهيم والخاتم محمد والروح عيسى ابن مريم، آمين. أنت عملتك نافع؟ نعم. عملك نافع لك عملك دعاء كفارة النسب في سنده مصر.